السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنقول الحمد لله دائما وابدا، حامدين شاكرين راضين قانعين. ايه اللي ممكن نستفيده من هذه الايام اللي احنا فيها؟ نركز على دائما المرحلة اللي بنمر بيها، هل هي مرحلة دينية زي الحج ورمضان والاعياد الدينية الاخرى، او الايام الفضيلة يعني الواحد يستفيد منها في حياته وعبادته واوقاته، والمراحل الاخرى الدراسية اللي بنستفيد منها علميا وثقافيا واجتماعيا وحضاريا، مرحلة مليئة بالأشياء الإنسان يستفيد منها، جوانب كثيرة جدا بتتواجد، واللي يقدر يستفيد منها في هذه المرحلة وهي بتمر فده شيء كويس جدا، واللي بيهملها ده شيء بالنسبة له طبعا مش كويس. الأشياء الأخرى المراحل العملية، إذا الإنسان كان في عمل كالوظيفة والدوام وإتقان العمل وجودته والخروج بأفضل النتائج المطلوبة، ده شيء برضك ممتاز يستفيد من هذه المراحل اللي بيبدأ فيها طبعا إذا كان لسه في مقتبل حياته بيكون حياته العملية والاجتماعية والأسرية والعائلية، وإذا كان والله في مراحل أخرى من حياته زي السفر والترحال والأشياء دي برضك قد يكون لها دور في الراحة والاستفادة من يعني ثقافات الآخرين وحضارات الآخرين، ويراها وإن كانت أصبحت قريبة جدا مننا من خلال وسائل الاتصال، التلفزيون والإذاعة والإنترنت والجرائد والمجلات والكتب، فأصبحنا كأننا عايشين معهم عايشين سوا، زي ما بيقول العالم أصبح قرية صغيرة. التواصل والاتصال والمواصلات المتواجدة بتخلي الإنسان بيصبح قريب من كل شيء في هذا الكون، الأشياء اللي بيعملها وبيأديها وما وصلت إلى الحضارة الحديثة أشياء كويسة. الإنسان اللي بيجد هذه الإمكانيات متواجدة ومتاحة بالنسبة له وبيستطيع أن يستغلها أفضل استغلال، فده شيء كويس جدا. اللي بيجد والله الأشياء المتواجدة من حضارة حديثة ويستطيع أن هو يجلبها إلى بلاده، أو زي عندنا هنا المستشفيات، الطرق الحديثة، المواصلات، الأساليب الحضارية، اختلفت الحياة عما كان هناك من انغلاق وعما أصبح هناك من انفتاح. كل شيء له مساوئه ومميزاته، والأشياء الكويسة والأشياء الوحشة، وإحنا طبعا نحاول بقدر كان نأخذ من الأشياء الكويسة اللي تفيدنا بهذه الحياة، ونتجنب الأشياء الوحشة التي خطرة التي تؤذينا وتضرنا في حياتنا، ونسأل الله أن يعطينا من خيرها وأن يكفينا شرها، ونقول ربنا يسل لنا وسهل لنا وديم علينا فضلك وكرمك ومنك وعطاك وسهل وفضلك. العمل الجماعي مهم جدا في هذه الأشياء، بحيث أن الواحد بيجد من يستطيع أن يعني يرشد ويشارك ويساهم ويتعاون من أجل الخير، ونسأل الله دائما من فضله وكرمه ومنه وعطاه.